بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منابر البحرين السلفية أن يقدموا لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. توقف الحديث بنا في دراسة هذه الرسالة المباركة، عقيدة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، عند ذكر جملة من المسائل المتعلقة بالكبيرة، وأن أصحاب الكبائر أمرهم إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عاقبهم بناره وإن شاء عفا عنهم وإن شاء عاقبهم حتى يهذبوا ثم يخرجون من النار. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام عن إيش؟ عن الجنة والنار. تفضل يا شيخ. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وشيخنا والمستمعين، وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق من سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وحد في آياته وكتبه ورسله وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. أحسن. هذه العبارة يا إخوة اشتملت على أن على هي معطوفة على ما سبق بيانه من قول المصنف رحمه الله من الإيمان، باب ما جاء فيه الواجب فيما يجب من أمور الديانات، فيما يجب الإيمان به من أمور الديانات، كأنه قال مما يجب الإيمان به من أمور الديانات مما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، أن الله تبارك وتعالى قد خلق الجنة. هذه الجملة يا إخوة التي سمعناها اشتملت على مسائل. المسألة الأولى الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، خلق الجنة، فالجنة والنار مخلوقتان. قال فأعدها، إذن هي موجودة، فأعدها فيه دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان أعدهما الله تبارك وتعالى لعباده. فأما الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه، وأما النار فأعدها دار خلود لمن كفر وألحد، أي مال عن الصراط المستقيم. مما يؤكد هذا قول الرب تبارك وتعالى عن الجنة أعدت للمتقين، وقوله عن النار أعدت للكافرين. ومما يؤكد كذلك أيضا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عريض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي هذا دلالة على أن الجنة والنار الآن موجودتان مخلوقتان، خلافا لما يقرره المعتزلة، فإن المعتزلة يعملون العقل في الأمور الغيبية، فقالوا وجود الجنة والنار الآن عبث، إذ لا يتضرر من النار أحد ولا يتنعم من الجنة أحد، وعليه فإن الجنة والنار يخلقهما الله تبارك وتعالى يوم القيامة. وهذا في الحقيقة إنما هو قول مبني على العقول، على عقولهم القاصرة المحجوبة عن نور نصوص الكتاب والسنة، وإلا فإن نصوص الكتاب والسنة الدالة على عرض الجنة والنار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، كعرض الجنة والنار عليه حال صلاة الكسوف، وعرض الجنة والنار ليلة متى؟ ليلة الإسراء والمعراج، عرضت الجنة والنار على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحاديث القبر وأن الجنة والنار تعرض عليهم وهم في قبورهم. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النيران. إذن الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن وهما. ومما يؤكد الرد على المعتزلة أن وجود الجنة فيه تشويق للعباد ووجود النار فيه تحذير وتخويف. فلما يسمع المؤمن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله إيش؟ أحسنت، غرست له نخلة في الجنة. من صلى لله 12 ركعة بنى الله له. يا أخي استكثروا من هذا الخير. فالجنة تتزين وتتهيأ للعباد بمثل هذه الأعمال الصالحة. وهكذا الحديث إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. هذا في دلالة على وجود الجنة، والعباد المؤمنون الصادقون يتشوقون لدخولها. ومما يؤكد أيضا الرد على كلام المعتزلة الذين قالوا لا نفع من الجنة ولا يعني يحصل ضرر من النار، أما نصوص الكتاب والسنة دلت على أن النار يعذب بها الكفار الآن، كما قال وكذلك الجنة يتنعم منها المتقون، كما قال الله تبارك وتعالى عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية. هذا متى؟ في القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذا من الأدلة على المسألة الأولى، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. قوله رحمه الله فأعدهما دار خلود. قوله دار خلود هذا فيه دلالة على المسألة الثانية، وهي أن الجنة والنار باقيتان لا تفنيان. وقد دل على أن الجنة لا تفنى وأن نعيمها دائم قول الله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا. وقوله جل جلاله إن هذا لرزقنا ما له النفاد الانتهاء. وقوله جل جلاله عطاء عطاء غير مجذوذ أي منقطع. وقوله تبارك وتعالى يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وكذلك أيضا دلت النصوص على أن النار باقية على الدواء. يقول تبارك وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها ولهم عذاب مقيم ولهم عذاب مقيم. وقال تبارك وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها عيدوا فيها. وكلما في هذا المقام يا إخوة تقتضي تكرار الفعل الذي يأتي بعدها ويجدر وأيضا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. من لطيف تفسير هذه الآية أن بعض المفسرين قالوا أن هذه من أشد الآيات على الكفار، لأنهم كلما يعني رجوا الخروج قيل لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاب. ويجدر التنبيه في هذا المقام أن بعض السلف أشار إلى أن هناك طبقة من النار وجزء من النار يفنى، وهي نار عصاة أهل التوحيد موحدون لكنهم يعني يعذبون في النار فيخرجون منها. قالوا هذه الطبقة هي التي تفنى فيخرجون منها، لأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار خلودا أبديا. ومن العبارات ومن المسائل التي أشار لها المصنف رحمه الله في عبارته الوجيزة هذه المسألة الثالثة، وهي الإيمان بأن أعظم نعيم يحصله أهل الجنة هو ماذا؟ رؤية الله تبارك وتعالى. ولذلك قال وأكرمهم فيها بالنظر إلى، أكرمهم فيها في وين؟ في الجنة، بالنظر إلى وجهه الكريم. وأن أهل النار محجوبون عن رؤيته، وهذا من باب شدة العذاب والنكال الذي يلحقهم، أنهم يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. فرؤية أهل الجنة يا إخوة لربهم تبارك وتعالى دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فهي الزيادة التي ذكرها الله بقوله للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. وقد جاءت مفسرة في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما أدخل أهل الجنة الجنة قال لهم هل أزيدكم؟ قالوا ألم تبيض وجوهنا وتقينا من النار؟ فيكشف لهم الرب تبارك وتعالى عن الحجاب فيرونه، فما أعطوا نعيما أعظم من لذة النظر إلى وجهه الكريم والشوق إلى لقائه. وقد ساق العلامة ابن القيم رحمه الله يا إخوة الآيات القرآنية والحديث النبوية وذكرها عن قرابة 27 صحابيا، وسرد جملة من الآيات في إثبات رؤية الرب تبارك وتعالى، وأن المؤمنون ينظرون إلى ربهم نظرا حقيقيا، نظرا حقيقيا بأعينهم، نظرا حقيقيا بعين، خلافا لمن المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة الذين أولوا النظر بالانتظار الثواب وغيرها من التأويلات التي يخرجون فيها دلالة اللفظ عن معنى. فإن الله تبارك وتعالى قال وجوه يومئذ إلى ربها، فأضاف النظر إلى ماذا؟ إلى الوجه. لماذا؟ لأن الوجه يا إخوة هو محل العين، فدل على أن النظر إلى الله تبارك وتعالى بالعين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالعين فقال كما ترون القمر ليلة البدر، أي أنه مكتمل لا تضامون في رؤيته. فشبه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. طيب، ومن بديع التصنيف المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقام أنه لما تكلم عن النار قال وجعلهم محجوبين عن رؤيته، جعلهم محجوبين عن رؤيته تبارك وتعالى. وفي هذا نكتة لطيفة، أن من أنكر رؤية أهل الجنة لربهم فقد شبههم بأهل النار. الذي ينكر أن المؤمنين يرون ربهم شبههم بأهل النار المحجوبين عن رؤية الله تبارك وتعالى. فإن الله قال عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ويستفاد يا إخوة من قول المصنف رحمه الله وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. ماذا يستفاد من هذه الجملة؟ وتكلم عن الجنة ثم قال وهي التي أهبط منها آدم، وجود إذن الفائدة الأولى أن الجنة موجودة قبل وجود آدم، مخلوقة قبل خلق آدم. طيب أيضا الفائدة الثانية أن آدم أحسن، خلافا لمن قال أنها جنة في الأرض، مكان عالي في الأرض. فآدم كان في الجنة، جنة في مكان عال في الأرض، وهي يعني مسألة مأثورة ذكرها بعض أهل العلم أن آدم كان في، ليست الجنة هذه المعروفة، وإنما هي جنة أخرى مكانها في الأرض، في مكان عال من الأرض، ولذلك سميت جنة. لكن المصنف يرى، وهو الصواب، أن الجنة التي وعد الله بها عباده دار الكرامة هي التي أهبط منها آدم، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة، وأهبط من هذه الجنة. طيب أكمل. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة: وجاء ربك والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. حسنت. هذه الجملة يا إخوة من المصنف رحمه الله تؤكد الإيمان بحوادث تحصل في اليوم الآخر، يوم القيامة. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة. مجيء الرب تبارك وتعالى وإتيانه من صفاته الفعلية، من صفات الله تبارك وتعالى التي يفعلها متى شاء، فهو يحكم ما يريد. والقول في مجيء الرب تبارك وتعالى وإتيانه كالقول في سائر الصفات، نثبته كما يليق بجلال الله من غير تشبيه وقطع طمع في إدراك الكيفية، في إدراك الكيفية. فالرب كما أنه ينزل كل ليلة ويدنو عشية عرفة، كذلك يأتي يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده. وقد ذكرنا في باب الشفاعة، نتكلم عن الشفاعة، أن مجيء الرب تبارك وتعالى يأتي بعد ماذا؟ بعد الشفاعة العظمى التي يشفع فيها محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أجمعين، يشفع لهم في أن يخرجوا من ذلك الهول الذي يحصل للعباد. فبعد ذلك، بعد الشفاعة العظمى، يأتي الرب تبارك وتعالى. وقد نعم، الشفاعة العظمى هي للجميع، أن يخلصهم الله من هذا الموقف. بماذا؟ بالشروع في فصل القضاء، بالشروع في فصل القضاء والحساب، فهي للجميع. ولذلك هي المقام المحمود الذي يحمده عليها الأولون والآخرون، الأبرار والفجار يحمدون نبيها، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قد دلت نصوص القرآن وتواترت النصوص السنة على مجيء الرب، كقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، أي ها، والملائكة وقضي الأمر. إذن يأتي الله ويأتي أيضا الملائكة: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال بعض المفسرين يا إخوة: هذا من باب توطئة لمجيء الرب، هذه الآية فيها دلالة وتوطئة لمجيء الرب، تبارك وتعالى، فالسماء تتشقق. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة أن الله تعالى قال: إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع، وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع، وإذا تلقاني بباع جئته أتيته بأسرع. والحديث عند مسلم. قول المصنف رحمه الله لعرض الأمم، يعني أن المجيء لماذا؟ لعرض أعمال العباد، لعرض أعمال العباد. والعرض يا إخوة هو عرض حقيقي، كما قال الله تبارك وتعالى: وعرضوا على ربك صفا. وقال تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. إذن لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها. يجيء الرب لماذا؟ لعرض أعمال الأمم ولحسابها. ما هو الحساب؟ الحساب هو محاسبة الخلائق على أعمالهم، إن خير أو شر، من خير أو شر. وقد دل على الحساب الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول الله تبارك وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. ويقول تبارك وتعالى مبينا الحساب والسؤال: فوربك لنسألنهم أجمعين. فوربك لنسألنهم عن ماذا الحساب والسؤال؟ عما كانوا يعملون، عما كانوا يعملون. ويقول نبيكم صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيحاسبه ربه، ما منكم من أحد إلا سيحاسبه ربه. بينه وبينه، ليس بينه وبينه ترجمان. أحسنت، وفي لفظ سيكلمه ربه. والكلام في هذا المقام هو كلام حساب. كلام ماذا؟ كلام حساب. والحساب نوعان. الحساب يا إخوة قسمان. قسم الأول حساب عرض، والقسم الثاني حساب مناقشة. حساب مناقشة. أما العرض فهو ما دل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين، أن رجلا قال لابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعته يقول: يدني المؤمن، أي يدني الله تبارك وتعالى المؤمن يوم القيامة من ربه. يدنو المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه كنفه، يعني سترة، فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي ربي أعرف، يعني هل تعرف هذا العمل الذي فعلت؟ فيقول: أين، أي ربي أعرف. قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. هذا من؟ المؤمن. سنت. قال: فيعطى صحيفة حسناته. قال: وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. أي يفضحون، والعياذ بالله يفضحون. نسأل الله يسترنا وإياكم بالستر الجميل. هذا هو العرض، هذا هو العرض. أما المناقشة فهي استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها، استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها، والتدقيق في ذلك. ولذلك من نوقش الحساب إيش؟ عذب، كما في الحديث: من نوقش الحساب عذب وهلك. وبذلك يتضح أن الكفار محاسبون محاسبة مناقشة وتقريع وتوبيخ، والمؤمنون محاسبون محاسبة محاسبة عرض. أحسنت. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حوسب يوم القيامة عذب، فقالت يا رسول الله انظر، وهي استشكلت لما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله من حوسب يوم القيامة عذب، قالت يا رسول الله أليس الله، أليس قد قال الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا؟ من هذا؟ المؤمن. فقال ليس ذاك الحساب، إنما ذاك إيش؟ العرض. إنما ذاك العار، فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذب. هل هناك أناس يا إخوة مستثنون من الحساب؟ نعم. أحسن حديث عكاشة بن محصن، ها، الذي فيه أن هناك سبعة، أن هناك 70,000 من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. طيب يا إخوة، الأنبياء يحاسبون ولا ما يحاسبون؟ ما يحاسبون. لماذا؟ إن كان الجواب التفصيل، أحسن التفصيل، إن كان المقصود يا إخوة أن حساب الأنبياء بسؤالهم أن هل بلغوا الدعوة أو لا، فهذا نعم يحصل ويحاسبون، ولذلك قال الله تبارك وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. إن كان هذا المقصود فنعم، إن كان المقصود بالحساب أنهم يسألون عن الدعوة وهل بلغوها فنعم يسألون، وإن كان ما سبق عن الكفار فلا، وحاشاهم، فهم أفضل من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب. طيب، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من حقوق الله تبارك وتعالى هي ماذا؟ الصلاة. وأول ما يقضى به بين العباد الدماء. أحسن، أكمل. قال فمن أوتي كتابه بيمينه، طيب قوله رحمه الله وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد. الميزان يا إخوة هو ميزان حقيقي يؤتى به، وهو ميزان له كفتان، له كفتان توزن فيه أعمال العباد ثلاثة أمور. ما هي؟ ها، أعمال العباد والعباد أنفسهم، نعم، وصحائفهم، وصحائفهم التي كتبت فيها الأعمال. ويؤكد أن العباد يوزنون قوله عليه الصلاة والسلام أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود إنهما في الميزان أثقل أحد، وصحائف الأعمال توزن كما دل على حديث ماذا؟ البطاقة، حديث إن لك بطاقة فيها شهادة التوحيد، وأنها أثقل من تلك السجلات التي يعني مكتوب فيها المعاصي. وتوزن كذلك أعمال العباد، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فنحن نؤمن بأنه ميزان حقيقي، فمن ثقلت موازينه ها فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه ها فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. قال المصنف رحمه الله ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، يؤتون الصحائف التي عملوها. وكيفية كيفية إعطائهم للصحف بحسب أعمالهم. كيف؟ فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فنؤمن يا إخوة أن الله تبارك وتعالى له ملائكة تكتب على العباد أعمالهم في صحف، هذه الصحف تعرض على كل عبد يوم القيامة، كما قال جل جلاله: وكل إنسان، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنق، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتاب كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فالمؤمن يأخذ كتابه بيمينه. قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما الكافر والفاجر والمنافق فهذا يصدق في حقه قول الله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله، وفي الآية الأخرى: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. كيف نجمع يا أخو؟ كيف يجمع بين أنه يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره؟ تفضل يا غسان. أحسنت. إذن الوجه الأول أنها تلوى يده ليا من خلفه فيأخذ كتابه بشماله، وهذا وجه ذكره بعض أهل العلم. نعم، أنها يأخذ بشماله أنه كان يبطن كفر، ومن وراء ظهر أنه كان يخادع. كان يخادع، نعم، لكن كيف نجمع بينهما؟ هل يأخذها مرة بشماله ومرة من وراء ظهره؟ أحسن، هذا وجه آخر. ذكر بعض أهل العلم أن الكفار والمنافقون على طبقات في الكفر، فمنهم من يأخذها بشماله ومنهم من يأخذها من وراء ظهره. ومن أهل التفسير من قال: تقطع يده وتركب من وراء ظهره، والله تبارك وتعالى ينكل بالكفار كيف يشاء. ألا يمشيه يوم القيامة على وجهه؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم؟ وفي الحديث أن الله أن الكافر يوم القيامة يمشي على وجهه. قالوا: يا رسول الله، كيف يمشي على وجهه؟ قال: أوليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه؟ بلى. طيب، ثم قال: ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا، والعياذ بالله. تفضل. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. نعم، من واجب أمور الديانات يا إخوة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بماذا؟ بالصراط. والصراط يا إخوة في اللغة هو الطريق، الطريق الواضح يسمى الصراط، ويقال الصراط ويقال السراط. إذن هي ثلاث لغات: بالسين والزاي والصاد، ها؟ ومعناته في لغة العرب الطريق. أما في الاصطلاح فالصراط يا إخوة هو جسر منصوب على متن جهنم يعبر عليه للوصول إلى أين؟ إلى الجنة. من يعيد؟ جسر منصوب على متن جهنم يعبر عليه للوصول إلى الجنة. وقد دل عليه قول الله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود يأتي بمعنى الدخول في الشيء، ويأتي بمعنى الإشراف دون الدخول، كما قال الله: ولما ورد ماء مدين. ويدل على الصراط من السنة حديث حفصة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أه ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. ثم قالت يا رسول الله, يعني لما قال إني لأرجو ألا يدخل النار أحد إن شاء الله تعالى, يعني ممن شهد بدر والحديبية, فاستشكلت هذه الآية أنه لا يدخل النار أحدا من أهل بدر ولا من الحديبية, فقالت يا رسول الله إن الله يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وهذا مثل استشكال سابق عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم, فقال عليه الصلاة والسلام ألم تسمعيه يقول ثم ننجي الذين اتقوا ثم ننجي الذين اتقوا. إذن هم يعبرون على الصراط, لكن هل تحصل لهم النجاة؟ لا. ما هي صفات الصراط يا أخي؟ صفات الصراط, نعم, دل حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين على أن الجسر, جسر هذا الذي هو الصراط, مدحضة مزلة, أي أنه موضع تزل فيه القدم, فيه خطاطيف وكلاليب. ما هي الكلاليب؟ الخطاف والكلاب يا إخوة هي الحديدة, أحسنت, المعطوفة, تجد يعني معطوفة الرأس, ها, حتى إيش تقطف. ولذلك وحسك, الحسك هو الشوك الصلب ويكون من حديد. قال في الحديث أبي سعيد قال بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف. يا أخي تخيل هذا المنظر, جسر أدق من الشعر وأحد من السيف, حواليه كلاليب مدحضة مزلة, وحواليه أيضا شوك. طيب كم نسبة النجاة؟ إلا من وفقه الله, النجاة تحصل لمن وفقه الله. ولذلك المؤمنون في هذا الحال الذين يعبرون على الصراط يعطون نورا, يعطون نورا, هذا النور بقدر أعمالهم, بقدر أعمالهم, فيمشي الناس بقدر أعمالهم ويستضيئون بما أعطوا من نور. فمنهم من يمر على الصراط كطرف العين, ومنهم كالبرق, ومنهم كالريح, ومنهم كلمح البصر أو كجاويد الخيل والركاب, ومنهم من يزحف زحفا, أحسن, ومنهم من يمشي مشيا, ومنهم والعياذ بالله من يسقط مخدوش مكدوس. ايش مقصود مكدوس؟ مو مكبوس, مكدوس, ها يلا يا اخوه, مكدوس ايش معنى مكدوس؟ مشلوب, ها, نعم, يقال يعني تكدست الدواب اذا ركب بعضها على بعض, هذا مكدوس. وجاءت روايه منكوس, كيف منكوس؟ أي مقلوب على وجه, أحسن, في نار جهنم, نسأل الله العافية والسلامة. إذن الوضع في غاية من الهول, والمؤمنون في غاية من الرعب, لأنه لا نجاة من هذا الموقف إلا توفيق الله تبارك وتعالى ورحمته. والمؤمنون والأنبياء يقفون عند الصراط ويدعون لأقوامهم, كل نبي يدعو لقومه, فكان دعاء الأنبياء في هذا المقام أن يقولوا ماذا؟ اللهم سلم سلم. ولذلك عد بعض أهل العلم هذا من أنواع الشفاعات, من أنواع الشفاعات التي هي للأنبياء قولهم إيش؟ اللهم سلم سلم على هذا الصراط الذي هو مدحضة مزلة. من يمر على الصراط؟ هل الكفار يا إخوة يمرون على الصراط؟ ها؟ أحسنت, يسحبون, يوم يسحبون إلى نار جهنم فهم يسحبون في النار على وجوههم, ذوقوا مس سقر. فهم يعني ما يعبرون على الصراط الكفار والمشركون, والذي يعبر على الصراط هم المنافقون, هم تظاهروا بالإيمان ويعطون نورا لكن الله تبارك وتعالى نكالا بهم يفضحهم ويطفئ نورهم الذي كانوا يدعوا، فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم أكمل، ولعلنا نختم بهذا يا إخوة، احنا نريد على أساس إن شاء الله ما يعني تأتي الاختبارات إلا وانتهينا من عقيدة الإمام بن أبي زيد، فأكمل هذا ونختم به. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يضمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير. نعم، قال المصنف رحمه الله والإيمان أي ومما يجب الإيمان به مما يتعلق بأمور الديانات وأمور الغيب، الإيمان بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى الحوض في لغة العرب يا أخوة؟ الحوض ها؟ أنا حسنت، المجمع الذي يجتمع فيه الماء هذا هو الحوض، وهو في وهو والحوض يا إخوة هو مشهد من مشاهد القيامة، يكون في يوم القيامة تدنو الشمس قدر ميل، منهم من يلجمه العرق ويلجامه ها، ومنهم فيحتاجون إلى الماء، فهو مشهد من مشاهد القيامة يجعله الله تبارك وتعالى في أرض الحساب أرض المحشر إكراما لمن؟ لأنبيائه، إكراما لأنبيائه. والحوض مخلوق موجود الآن، موجود الآن يا أخوة أم يخلق؟ موجود. طيب ما الدليل؟ تفضل. حتى تلقوني على الحوض. نعم حسنت، من هذا أيضا يؤخذ، وإن كان هناك دلالة أصرح وهو حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما على أصحابه فصلى على أحد، يعني أهل أحد، صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال عليه الصلاة والسلام إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. الفرط يا إخوة من هو الفرط؟ ها ها، الفرط هو السابق الذي يسبق ها القوم ليعد لهم السقي، هو يريد أن يسقيهم فيسبقهم ويهيئ لهم مكان السقيا، هذا هو الفرط. وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، هذا فيه دلالة صريحة، فهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فالحوض موجود، والحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. ومن صفات حوض محمد صلى الله عليه وسلم أحسنت، هذه مساحته، فطوله كعرضه، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، زواياه سواء، ماءه أشد بياضا من ماذا؟ من اللبن، وجاءت رواية أشد بياضا من ماذا؟ من الورق يعني فضة، وأيضا هو أحلى من العسل. أحسنت، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وجاءت في رواية أيضا أنه أبرد من الثلج، وأن ريحه أطيب من المسك، وآنيته الآنية التي عدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء. نعم، وهو أين مكانه؟ في أرض المحشر، ويشخب. من أين يستمد ماءه هذا الحوض؟ أحسن، إذن هذا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يشخب فيه ميزابان من ماذا؟ من الجنة. من أين بالضبط من الجنة؟ من نهر الكوثر الذي أعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل جلاله: إنا أعطيناك الكوثر. وهذا بشارة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخوة، الأنبياء الثانيين عندهم حوض؟ هل لكل نبي حوض؟ أخونا يقول خاص بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روى الإمام الترمذي يا إخوة حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي حوضا. وأرجو أن أكون أكثرهم واردا. والصحيح والله أعلم أن نعم، أن لكل نبي حوض، إلا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبر أحواض الأنبياء وأعظمها، وله خصائص ليست في بقية أحواض الأنبياء، ومنها أنه يستمد ماءه من ماذا؟ من نهر الكوثر، فهو عطية من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أتى بصفة واحدة، وهو يختصر كما لاحظنا، يختصر إشارة لما لا يذكر، فيقول: تلده أمته لا يظمأ من شرب منه. وهذا فيه علامة خير وبشارة نجاة لمن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويذاد. طيب يا أخوة، قبل أن نأخذ الجملة الأخيرة، أيهما قبل، الحوض أم الصراط؟ المصنف رحمه الله شرع في الصراط. ها؟ الحوض قبل، قبل الصراط. لماذا؟ في أرض المحشر. والصراط دخول الجنة، طريق إلى الجنة، طريق إلى الجنة. يا أخوة، بعض أهل العلم ذكر أن الصراط قبل الحوض، واستدلوا بل بعضهم قال هذا هو رأي البخاري، تبويب البخاري قدم الصراط على الحوض، قالوا فيه دلالة على أن الصراط قبل الحوض. وبعض أهل العلم قال الحوض بعد قبل الصراط، والدليل أنه الناس يحتاجونه، فهذا من الأمور الاجتهادية التي يجتهد فيها أهل العلم من جهة النظر وفي الأدلة، فالناس يحتاجونه في أرض المحشر. أما الصراط فهذا آخر ما يرده، ويرده المؤمنون، أما الكفار فيلقون في النار. ومن أهل العلم من قال أن الحوض حوضان، أن هناك حوضان، حوض قبل الصراط وحوض بعده، حوض قبل الصراط، والله أعلم. ولعل القول بأن الحوض قبل الصراط هو الأوجه، كما رجحه القرطبي وغيره من أهل العلم. نعم، قوله رحمه الله: ويذاد عنه. يذاد يعني يبعد، من غير، من بدل أو غير. من الأصناف؟ أو هذه الجملة فيها دلالة على أن هناك أصنافا يبعدون عن حوض محمد صلى الله عليه وسلم. من هم؟ الصنف الأول خلونا نأخذ الصنف الذي ذكره المصنف. المصنف رحمه الله اكتفى، المصنف ذا اكتفى بذكر صنف واحد، إشارة إلى صنف واحد، وهناك صنفين آخرين لم يشر إليهما. ما هو الصنف الذي أشار إليه المصنف؟ أحسن، المبتدع، المحدثون. الذين أحدثوا في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه بشتى ألوانهم وأصنافهم. ولا شك أن المحدثون أو المبتدعون بدعا مكفرة هم أول صنف يدخل، ولا يمنع دخول من ابتدع في دين الله بدعا غير مكفرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض ولا يرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني أقوام. يختلجن يبعدون، فأقول: يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا. ما أحدثوا، الإحداث هو الابتداع والإتيان بأمر حديث جديد في دين الله ما ليس منه، فهو مردود على صاحبه، وعقوبته أنه يحرم من الشرب من حوض محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يأتي بالمتابعة التامة له عليه الصلاة والسلام. الصنف الثاني ويمكن أن يؤخذ من قوله وبدل، وهم المرتدون. المرتدون من ارتد، ويؤكده الرواية الأخرى لهذا الحديث وهي قوله عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء، قولهم للنبي عليه الصلاة والسلام، قول الملائكة إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم. وهذا الصنف يا إخوة يتوجه إلى المرتدين في عهد الذين ارتدوا، يعني وقاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هذه الرواية تتوجه إلى الذين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتدوا، إن لم يزالوا مرتدين على أعقابهم مذ فارقتهم، وهم طائفة قليلة، وهم طائفة قليلة. الصنف الثالث يا أخوة وهم الظالمون الذين تعدى فجورهم وفسادهم. هذا الصنف يا إخوة ذكره الإمام الحافظ بن عبد البر والسفاريني، ولعله من باب الاجتهاد. فإن الظالم الذي بلغ جوره وظلمه وفساده وتعدى البلاد والعباد، يعني ذكر أنهم يذادون عن الحوض. والنصوص دلت على الصنفين الأوليين، الصنفين الأوليين. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.